باستخدام الناس اليوم، وقد ذكر هذا بعض المتقدمين، أنهم إذا أرادوا أن يقولوا أن ما تحسنه أنت غير ما يحسنه غيرك، أو أن أنت ما ترمي إليه لا يرمي إليك إليه غيرك، يستعيرون بلاغيا كلمة وادي. فيقول أحدهم في خطابه: أنت في واد وأنا في وادي. وهذه موجودة في كتب المعاجم نفس اللفظة واستخدامها، أي أنها ليست حديثة جدا، لأن قلنا إن كلمة وادي تستخدم حتى في الأساليب، بدليل قول الله عز وجل: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون. فعندما يقول أحدهم أنت في واد وأنا في وادي، يقصد أن التقاءنا صعب، وأن حديثنا غير مجتمع، وأنك تبحر في واد وهو في واد آخر، يعني عبرناها بمثل ما فيها.